فريق جوال الخير يقدم رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. الحقيقة هذه القصيدة لها باعث ومناسبة، وهي قصيدة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الحقيقة رؤيا رأيتها في النبي عليه الصلاة والسلام. كانت هذه الرؤيا مبشرة ومفرحة، حيث قبل عدة سنوات رأيت النبي عليه الصلاة والسلام كهيئته ولباسه ووصف حجراته عليه الصلاة والسلام. أتيت منتظرا أن يخرج من ستار إحدى الحجر، أرأيت الصحابة صفين كأني أرى أبا بكر وعمر، لكني لا أتبينهما، لكني في منامي أنهم الصحابة قد وقفوا إجلالا واحتراما كأن على رؤوسهم الطير. سألت أحدهم، قلت: أين رسول الله؟ قالوا: سيخرج بعد قليل. كانت اللحظات مليئة بالهدوء والسكون، وكانت اللحظات مليئة بالشد النفسي والانبهار النظر كيف يكون النبي عليه الصلاة والسلام. كانت اللحظات لم أنساها في منامي ولا بعد منامي. خرج عليه الصلاة والسلام وقد رفع إحدى الستر أو الستارة، فانعقد لساني من هول ما رأيت من بهاء الطلعة وجمال الوجه وغرة الجبين، حتى أنني أحببت أن أتكلم فلم أستطع، أحببت أن أنطق فلم أستطع. هيبة له عليه الصلاة والسلام، جلس ينظر لي وهو قد قبض لحيته بأصابعه الأربع عليه الصلاة والسلام. جلس الصحابة أو نظر الصحابة كما نظرت في إجلال وتقدير، وأظن أن الصحابة لم يملأوا عيونهم من وجهه هيبة عليه الصلاة والسلام. كانت لحظات في سعادة من النفس أن رأيت النبي عليه الصلاة والسلام. استيقظت فرحا مسرورا، لا أدري كم بلغ بي الفرح. ذهبت إلى أحد المشائخ المشهورين في تفسير الرؤى، وهم من المعمرين في تفسير الرؤى والمشهورون، فسألت الشيخ فقال: صف لي صف المكان، فإن كان في اللباس شيء يشابه هذا الزمن أو المسكن فإنه ليس برسول الله. فوصفت له وصفا دقيقا اللباس والعمامة والبيت والحجرات ولباس الصحابة، فكان ولله الحمد قال لي إنها إن شاء الله رؤيا حق. فأسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم ممن قال فيهم: من رآني فقد رآني. فكانت هذه رؤيا منطلقا عجيبا في أن أمم تلك القصيدة وأن أبدأ في نشر سيرته ما استطعت عبر ذلك سبيلا. أسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا وإياكم وإخوان المسلمين عند حوضه فنشرب منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سأسكب عذب قافيتي لتحدو، فيصحو وزن أشعاري فيشدو، وأنثر نظمها درا فريدا، كساها حلة كساها حلة وعلاه عقد. بدا شعريتيه بلا افتخار، فحق له فإن الخطب جد. رسول الله رسول الله أخجلني قصيدي، فكيف الوصف ما للوصف حد. رسول الله رسول الله يمنعني حيائي، ويبدو وجه قافيتي يصد. رسول الله رسول الله ما أغناك شعري، أيرجى من دخان السمر ند. فعذرا يا مكان الروح مني، سيطرق بابكم شعري فيشدو. كسى كسار من الجزيرة ثوب شؤم كذاك تسربلت بالظلم نجد فنهر بالعراق أسال دمعا فجاوب بؤسه بالحزن هند وأرض العالمين بها حيارى يصير عقلهم كالبهم وغد بأي جريرة وأد الصبايا سيسأل وائد لم تستبد فنادت كل نفس فوق أرض أما لليل فجر يسترد بلى والله إن الفجر آت ويعلو صهوه بالبشر يعد ليالي الغار هيا خبرينا أضيف ساكن أم ذاك مجد أطل الغار بالنور ابتهاجا لتحيا أمة بالمجد تحدو بمقدمكم رسول الله ذبنا لكم شوقا بكم شرفت معد بمقدمكم تصافحت البرايا وألقى سيفه خصم ألد بمقدمكم لقد طربت جبال لتشهد راية للحق تبدو بمقدمكم ليالي الأنس تحلو كما يحلو على الأذواق شهد بنور إلهنا بعثت نفوس كما بعثت من الأعواد ورد سمعنا كشرت نابا قريش ولكن ضيغم لاقت وأسد وردته أكابر مجرميها أحمقا صابهم أم ذاك حقد ولكن الإله له حفيظ نردد شكره يتلوه حمد سقته ليالي مكة كل مر ولو أحد سقي لانهد أحد أتعلم أن كأس المر عذب إذا ما رام للمجد المجد فكان النور أنعم البرايا وأسدل يا ظلام الليل برد وأهل الشاء صيرهم ملوكا وأورثهم عروشك يستجرد وصفتم أنتم بأبي وأمي بأخلاق حسان لا تعد زرعت شمائلا فزكت نفوس فذاك حصادكم عمر وسعد نذرتهم كواكب لامعات فكانوها وللإسلام جند رعيت أمانة وفيت عهدا وبلغت الرسالة منك جهد فجازي إلهنا عنا رسولا تمام الدين والركن الأشد أيا رباه فاجمعنا بدار هناك نعيمها وهناك خلد وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر يحكي الإمام ابن حجر في كتابه الدرر الكامنة أن رجلا من النصارى سب النبي صلى الله عليه وسلم أمام جمع من المغول وكان بجواره كلب مقيد مربوط فلما سمع الكلب النصراني وهو يشتم النبي صلى الله عليه وسلم استأسد الكلب